بروحي تسنتالي لليلة ربي خليني نتمنى نقبل ايدي يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو بروحي تسنتالي لليلة ربي خليك نتمنى نقبل ايدي يا بوي يا بوي.